فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومشروعية السلم فيها توسعة للناس في حوائجه، لأن أهل الزرع وكذلك أهل الضرع يحتاجون إلى السيولة وإلى النقد يمضون به حياتهم ومعاشهم، وهم في الأصل ما عندهم نقد، ما يأتي النقد إلا من السنة إليها في بيعهم. طيب، من الجداد إلى وقت الجداد الثاني من أين ينفق ويتصرف؟ فاحتيج إليه، لكن الشارع ضبطه لئلا يكون فيه مدخلا من مداخل الربا، من مداخل الربا. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فأمر بكتابته. وعامة أهل العلم بل هو إجماع على أن السلم عقد جائز، لكن بشروطه. وقد اشترط العلماء للسلم 7 شروط إضافة لشروط البيع 7 السابقة، فيصح للسلم كم شرطا؟ 14 شرطا. ولهذا من شروطه، شروط البيع، الرضا من البائع والمشتري، وكذلك الرشد، فلا يصح البيع والشراء ممن ليس راشدا، وكذلك أن يكون المبيع مالا أي مما يتمول، وكذلك أن يكون المبيع مملوكا لبائعه وقت العقد أو مأذونا له فيه، وأن يكون مقدورا على تسليمه، هذا 5، وأن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما، ثمن السلعة معلوم والمثمن وهي السلعة معلومة، وأن يكون البيع منجزا لا معلقا. يقول: ينعقد أي السلم بكل ما يدل عليه من قول أو فعل، أسلمتك، أسلفتك، بشرط ألا يكون معنى الإسلاف عندهم بمعنى الإقراض، فإنه في الدارج عند الناس اليوم في بلدنا السلف والإسلاف هو القرض والإقراض، فينبغي مراعاة هذا المعنى فيما ينطق به الناس وما تعارفوا عليه. ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، لأنه في الحقيقة بيع إلى أجل، لكنه عجل الثمن وأخر المثمن. قال: وشروطه 7، أي تزيد على شروط البيع 7 السابقة ب7 شروط. أحدها انضباط صفات المسلم فيه. عندنا سلم ومسلم ومسلم فيه، انضباط صفاته، فإن كان مكيلا بكيله كم صاع، وإن كان موزونا بوزنه كم جرام كم كيلو، ومضاعفات الكيلو بالطن وما وبالوحدات المعروفة كالمكيل والموزون والمذروع، المذروع أي ما يذرع، ولم يذكر، ذكر المذروع مما يذرع أي أسلمه بماش، كم ذراع كم متر كم ياردة، على أنه ستأتيه أو سينصنعها، فلا بد أن ينضبط المسلم فيه بهذه الصفات. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، لترتفع الجهالة، ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقد جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط الشام. من هم الأنباط؟ الأنباط قوم من العرب دخلوا مع العجم فسكنوا في أودية الشام في بلقاء الأردن في صحرائها، فاختلطت أنسابهم وتغيرت لهجاتهم ولكناتهم فيسمون بالأنباط. قال كان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، لأن الحنطة كثيرة عندهم والزبيب كذلك والشعير. فقيل أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قلنا ما كنا نسألهم عن ذلك، فكانوا يسلفونهم بكيل معلوم إلى أجل معلوم من غير أن يعلموا هل عندهم زرع ولا ما عندهم زرع. إذا حل الأجل يسلم القيمة التي دفعت عند العقد في السلم. كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا. المعدود غنما 10، دجاج 1000، ما كان معدودا يضبط بعدده مع وصفه. والمعدود من الحيوان ولو آدميا، ولو آدميا إشارة للخلاف القوي في المذهب، لأنه في المذهب أنه لا يصح في الآدمي. وجوازه في الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، وكان كثيرا ما يستسلف عليه الصلاة والسلام. استسلف بكرا أي فلما حضر الوفاء أداه، ومرة أداه لما لم يجدوا بكرا أدى خيارا رباعيا. وفي حديث علي أنه باع جملا له بعشرين بعير إلى أجل معلوم، باع الجمل بعشرين بعير، إذن مقابله عشرين بعير دل على جوازه بالمعدود من الحيوان. وبعض أهل العلم ينهى عن المعدود من الحيوان لأنه يعده من أبواب الربا، كما قال ابن عمر إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن منها السلم في السن. السن عند العلماء هو ماذا؟ هو الحيوان الذي يأكل. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه كالرمان 10 حبات ولا 100 حبة، وهذا ما هذا منصوص الإمام أحمد. لا أرى في السلم إلا فيما يكال أو يوزن أو يوقف عليه، فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه. قال ولا فيما لا ينضبط كالبقول. البقول وشي؟ القرع، هذه كبيرة ودي صغيرة، القثة، الفول، إلا فيما يكال فينضبط بكيله. ولا الجلود، لأن الجلود تختلف، جلد طويل وجلد قصير، تام وناقص. والرؤوس والأكارع، الأكارع هي الكوارع، قالوا لأن أكثر الرؤوس والأكارع عظام واللحم فيها قليل. والبيض والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها. الأواني المختلفة، لكن إذا كانت غير مختلفة أسلم له طقم فناجيل شاهي ولا طقم برقان ومنضبطة صحت ذلك، لأن يعرف كبارها وصغارها وأواسطها، فإذا انضبطت بهذا صح السلم فيها. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. ذكر جنس المسلم فيه، أسلم جنسه ونوعه، أسلمه بتمر، وش نوع التمر؟ سري أو صفري أو خلاص أو سكري، ما يقول أسلمتك طن تمر ويأتي به بنوع الردي، لا بد من انضباط جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف فيها الثمن. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه، لأن الحق لهذا المسلم له، فإن رضي بأقل من الصفات التي اشترطها جاز، لأن الحق له وقد رضي بهذا الدون، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، خرجه أبو داود وأحمد وابن ماجه، فيه مقال. الشرط الثالث معرفة قدره بمعياره الشرعي. ما المعيار الشرعي؟ المكيل كيلا والموزون وزنا، فلا يصح في مكيل وزنا. قال أسلفتك 100 صاع تمر، ما يقول خلاص أبعطيك إياها وزن، لأن التمر مما يكال بالصاع، والكيل بالصاع يختلف، لأن الصاع وحدة كيل، وحدة حجم وليست وحدة وزن. ولا في موزون كيلا، ما يقول أبسلف لك فضة، الفضة مما توزن بماذا؟ بالجرامات، يقول أبعطيك صاع فضة، صاع الفضة يختلف مدقوقا وغير مدقوق، ولأن وحدة حجم. ودليل ذلك من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب، هل يجوز أن يسلف في اللبن والحليب؟ نعم، مع بيان جنسه. لبن إيش؟ غنم أو بقر أو إبل، لابد من تحديدها. لبن الإبل أغلى من لبن الغنم، ولبن الغنم أغلى من لبن البقر في أوساطنا الآن، لكن يجوز ذلك إذا ضبط بالوصف. لبن ماذا؟ وضبط بالوزن، اشترى منه كما في الشركات الآن، يقول هذا 1,000,000 ريال على أن تؤمن لي كل شهر 1,000 طن، في شركات الألبان وغيرها، فيجوز السلم بهذا المعنى إذا كان منضبطا بكيله. ويجوز أن ينضبط بوزنه، لأن اللبن مما يكال بالصاع. الشرط الرابع أن يكون في الذمة. معنى في الذمة؟ لأنه لا يسلم في العين، العين غير موجودة، إنما في ذمته. فلاح عنده مزرعة أعلاف ويحتاج إلى نقد، يشتري بذور، يشتري فيها كيماوي، يشتري فيها وقودا، وما عنده، ما عنده ماذا؟ النقد. فيأتي إلى التاجر يقول أنا أحتاج 100,000، يقول أبرق ساعة، 100,000 بكم؟ ب20,000 لبنة، على أن اللبنة تكون كم؟ 5 ريال. لبنة البرسيم موجودة ولا غير موجودة؟ غير موجودة. فيعطيه 100,000 نقدا على أن يسلمه بعد أجل محدد، بعد سنة، بعد 6 أشهر، 20,000 لبنة. واللبنة لابد تنضبط الآن، لبنة مقاس كم؟ 70 أو 90 أو 100، 100 سنتي، وهل هي مشدودة ولا غير مشدودة؟ تنضبط بالصفات التي تضبط بها عند أهل الشأن. وما عنده عين الآن، ما عنده 20,000 لبنة برسيم، فأسلفه فيها إلى أجل محدود، لأنها في الذمة ليست في العين. هذا معنى الشرط الرابع، أن يكون السلم في الذمة. إن أسلفه في عين قد تتلف العين إلى أجل معلوم. للحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسلفون الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر ونحوه. لا بد أن يكون الأجل له أثر في العادة كشهر ونحوه، والأجل اعتبر ليتحقق الرفق الذي شرع لأجله السلف. ولهذا لو قال: أنا أسلمك 100 صاع بر أو 1000 صاع تمر إلى موسم الحصاد والجداد، هذا أجل معلوم في العادة، في العادة أجل معلوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبايع إلى العطاء، عطاء السلطان، وهو معلوم في العادة على جهة التقريب. وجاء أن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، كاتب عبدا له على مال إلى أجل، يقول: أعتقك إلى سنة إن جئتني ب1000 درهم. كاتب عبدا له بمال إلى أجل، فتيسر هذا المال لهذا الرقيق قبل تمام الأجل، فجاء إلى أنس قال: هذا ماله؟ قال: لا، ما بعد حل الأجل. فذهب هذا العبد إلى عمر رضي الله عنه شاكيا، فقال عمر، فأخذ منه المال وقال: اذهب فقد عتقت، وأعطى أنسا ماله. وهذا إلى الأجل. الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه مما يوجد غالبا عند حلول الأجل، غالبا وليس في القطع، لأنه ما يعلم، قد يحصل هذا المسلم فيه وقد لا يحصل، لأنه مسلم على شيء غائب، كما قلنا في صاحب مزرعة الأعلاف أسلمه 100,000 إلى 20,000 لبنة عند الأجل. طيب جاء وقت الأجل ما عنده لبن، الزرع ما أنتج، ملزوم أن يؤمنها له في السوق أو يرجع له 100,000 من غير زيادة، من غير زيادة، مع أن 20,000 لو بيعت يمكن تباع 200,000. فإذا علم عنه الاحتيال لم يقبل منه ذلك، فيكون المسلم فيه مما يوجد غالبا. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، يبيعه الثمار اللي بعد سنة وبعد سنتين وبعد 3 سنوات، قال: من أسلم في شيء فليسلم في ثمن معلوم إلى أجل، وفي كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. لو قال: أسلمك في ثمر البستان هذا بعينه، يصح ولا ما يصح؟ قالوا: لا يصح، لأن بعينه قد ينتج وقد لا ينتج، إنما يسلم بمقدار محدد، بكيل محدد أو بوزن محدد إلى أجل محدد. وقد جاء في سنن ابن ماجه أنه أسلف إليه رجل من اليهود، أسلف له دنانير في تمر مسمى، قال اليهودي: من تمر حائط بني فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه وفي إسناده مقال، لأن فيه الوليد بن مسلم، وقد دلسه، وإذا دلس الوليد بن مسلم يرد العلماء حديثه بالعنعنة بالتدليس، لكن المعنى أنه لا يصح أن يربطه بحائط معين، إنما يربطه بوصف منضبط كما سبق في الشرط الثالث. الشرط السادس معرفة رأس أو معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه، لا بد أن يكون رأس المال معلوم. ليه؟ لأنه لا يأمن أن يفسخ السلم إذا تأخر المعقود عليه. مثاله كما في مزرعة العلف، أسلمه 100,000 إلى 20,000 لبنة عند تمام الأجل، تم الأجل وما عنده اللبن، لا بد أن يكون المبلغ المسلف فيه معلوم، حتى إذا لم يجد هذا الأمر يرجع المال بعينه من غير زيادة. وانضباطه فلا تكفي مشاهدته، ولا يصح بما لا ينضبط، كأن يسلم له جوهر أو ألماس أو ياقوت لم ينضبط بوزنه وصفته. الجوهر الآن أنواع، الزمرد أنواع، يختلف ثمنه باختلاف ألوانه وحجمه وشأنه. الشرط السابع أن يقبضه، أي المال، قبل التفرق في من مجلس العقد. من أسلف في شيء فليسلف، فهذا معناه أن يقبض المال، وإلا صار بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، هذا بيع الدين بالدين. لا بد أن يقبض المال في مجلس العقد قبل التفرق. هل يشترط ذكر مكان الوفاء؟ قال: ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه يجب في مكان العقد. أسلمه في الرياض يسلمها في الرياض، ما لم يعقد ببرية ونحوها كسفينة، نحو البرية سفينة، أو في دار حرب لا يلزمه أن يروح يوفيه بالسفينة، أو في دار الحرب أو في البر، فيشترط ذكره، أي ذكر مكان الوفاء. الأصل أن مكان الوفاء وين؟ مكان العقد. قال: ولا يصح أخذ رهن. نعم، أحسن الله عليك. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، وإن تعذر حصوله. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. نعم. وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ، ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. لم يلزمه قبوله. قال: ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. الرهن ما فائدته؟ توثيق، والكفيل توثيق، فلا يصح أن يأخذ رهنا أو كفيلا بالمسلم فيه، لأنه سلم القيمة، فتسليمه القيمة يغني عن هذا الكفيل. ولهذا جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر أن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، أنه المراد به السلم. وإن تعذر حصوله، أي حصول المسلم فيه، خير رب السلم أي صاحبه بين صبر أو فسخ. محمد استسلف من تاجر 100,000 على أن يسلمه 20 طن تمر. جاء وقت الجداد لم ينتج مزرعته تمرا وتعذر تحصيله من السوق، يخير رب السلم إما أن تعيد 100,000 برأسها أو أن يصبر حتى يجد هذه 20 طن من التمر. خير بين صبر أو فسخ، فإذا فسخ رجع برأس ماله أي من غير زيادة أو ببدله إن تعذر. الحديث الذي رواه الدارقطني وفيه ضعف: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو بدله، ما أسلف فيه أو رأس ماله، فهذا إن تعذر ليس له إلا رأس ماله أو يصبر. فإن تعذر إرجاع رأس المال يرجع بدله، أسلمه سيارة موديل 2017 فلما جاء الوفاء عجز عن أن يسلم التمر، فنقول أرجع له سقل السيارة تلفت، نقول بدلها مثلها 2017. هل يجوز بيع السلم؟ هل يجوز للتاجر أن يبيع المسلم فيه 20,000 لبنة علف أو 20 طن تمر قبل قبضه؟ لا يجوز ذلك بغير خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه أي صاحب الدين لم يلزمه قبوله لما فيه من المنة، وشريعة الإسلام تعزز نفس المؤمن ولا تجعله يبذلها لغيره، لأنه إن كان المديون يقدر على الوفاء وجب عليه الوفاء، وإلا لم يلزمه شيء لإعساره. من أراد قضاء دين عن غيره، محمد مديون 100,000 وصاحب الدين أحمد، لو قال علي أنا بسدد عن محمد وأبى محمد لم يلزمه ذلك، لأن هذا فيه منة لعلي على محمد، وشريعة الإسلام تحفظ كرامة المؤمن. قالوا حتى في فرائض الإسلام، الحج يحتاج إلى مال وهو ما عنده مال، لو بذل له المال أحد قرضا أو هبة لم يلزمه أن يقبل هذا المال ليحج فيه، لما يلحق المسلم من ذلك من المنة، منة الباذل على المبذول له، والمنة رق. ولهذا وش يقول الناس؟ الدين ذل في النهار وهم متى في الليل. وشريعة الإسلام تصون كرامة المؤمن أن تبتذل أو يكون لأحد عليه سبيل. نعم. باب القرض. أولا قبل ذلك في أسئلة تتعلق بالسلم. السلم الآن يحتاج إليه حاجة كثيرة، خصوصا في المشاريع العملاقة وفي السيولة الكبيرة. دولة تحتاج إلى ردف ميزانيتها بالأموال، يجوز أن تسلم السلف أو السلم، تأخذ من التجار من البنوك أو غيرهم 100 مليار والدولة فيها بترول ولا فيها صناعة، نقول نأخذ منكم 100 مليار ونسلمكم بعد كذا مدة 1,000,000 أو 2,000,000 برميل بترول، أو إن كانت من ذوي الصناعات نسلمكم 5 ناقلات سفن عملاقة، ناقلات نفط أو سفن عملاقة بهذه الصفة وبهذه الصفة. إذن السلم ما هم منضبط مخصوص بالمكيل، إنما يكون بكل ما يحتاج إليه. ولاحظوا في السلم دوران الأسواق، دورانها بالبيع والشراء، وكذلك أن مقابل هذا السلم المال المقدم مقابله مثمن يسلم في وقته. المقصود أن السلم عقد جائز لما فيه من التوسع على الفرد وعلى الجماعة، على الشركات وعلى الدول. ولو لم يكن في السلم من الحكم أيها الإخوة إلا أنه يسد باب الربا الذي هو عين الظلم في الأموال. فالسلم شرع سدا لهذه الحاجة التي قد يفتقر إليها ويحتاج إليها فتسد بالربا. أغنانا الله بهذا السلم عن هذا الربا. نعم. سم بعضهم يشتري جهاز جوال، اي موديل جديد ما طلع الان، ايفون 10 اللي ينامون الشباب بالشوارع علشان يحصلونه. الله يخلف على المسلمين. هذا يا اخواني لما كان يقع من غير المسلمين قلنا ربما يحتمل لانهم علقوا بالدنيا وصارت فيه همهم، اصبح من المسلمين. من إذا نزل موديل جديد في الجوال آيفون 9 آيفون 10 رابطوا عند المتاجر وعند محلات التوزيع من الليل، سنهم يبي يغنمون. ليه؟ حتى يسبق الناس يقول أنا سبقتك وأخذت الموديل الفلاني. السؤال أحسن لك، في هؤلاء المرابطين بعضهم يكون حجز له مشتري اشترى مثلا بأربعة آلاف هم حصلنا زبون 6000 ريال. اي لا يجوز ان يبيع المسلم فيه حتى يقبضه. يقول الشيخ سعد واحد حجز ايفون 10 اشتراه ب4000 قاموا يبيعونها، هو ما استلم الايفون على الذمه الى ان يصل الى ان يقبضه في الوقت المحدد. يجوز أن يبيعه؟ لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، وهذا لم يملكه بعد وإنما يملكه بقبضه. نعم. باب القرض. نعم. أنت قمت من النوم ما شاء الله. بعض العقارات الآن الشيخ لما تجهز يبيعها البنك وباقي ما استلمها صاحبها، المالك لها من هو؟ البنك يرسلك يقول مثلا روح شوف لك عقار إذن هذه ما هو من السلم، هذا سؤال آخر. الممول، نقول الممول ما نقول البنك، الممول سواء كان بنكا أو مؤسسة مالية أو فردا، يقول اذهب ابحث عن البيت وأنا أشتريه لك وأبيعه عليك وهو ما جهز. إذا اشتراه وهو ما جهز فيبيعه هذا الجزء الذي اشتراه لأجله، هذا الجزء الذي اشتراه لأجله، فيجوز أن يشتري منه هذا البيت على أن يجهزه الباني والمالك الأول ويستلمه هذا بعد جهوزه. يجوز ذلك بعد أن ينضبط بالعقد، ولا يجوز أن يبيعه البنك أو الممول حتى يملك هذا العقار بصكه، بالصك الذي يدل على ملكيته له، وإلا دخل في بيعه ما لا يملكه. نعم. باب القرض. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم، ويشترط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه، ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا، ف فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض. ويثبت له البدل حالا ولا حالا؟ حالا. أي نعم. ويثبت له البدل حالا. نعم جيد هذا، لأن حالا في مقابل المؤجل. أي نعم. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة. وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقيضه خيرا منه. وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. باب القرض. والقرض من عقود الإرفاق، وهو عقد جائز بإجماع المسلمين. القرض هو الذي يسمى عندنا بالاستدانة بالدين، ويسمى بالسلف. اسمه الأصلي القرض، لأن الدين يدخل فيه الموصوف في الذمة، والسلم والسلف يدخل فيه السلف السابق. والقرض جائز، بل هو مستحب لباذله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند بعض أهل السنن أنه قال: من أقرض مرتين فهو كصدقته. أقرضت فلان 10,000 ثم أوفاك، ثم أقرضته 10,000 ثم أوفاك، فكأنما تصدقت 10,000. وهذا في فضله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض من الناس، استقرض من أبي بكر ومن غيره، لما فيه من تفريج الكرب وقضاء الحوائج والتنفيس عن الناس، فمن هذه الحيثية أشبه القرض الصدقة. قال: يصح القرض بكل عين يصح بيعها. كل ما صح بيعه صح قرضه. أقرض بعيرا، أقرض شاة، أقرض ثوبا، أقرض مواعين وأواني، وهذا كثير عند النساء في البيوت. كل ما صح بيعه صح قرضه. طيب، جيرانكم أهل طبول وأهل معازف، يجوز أن تستقرض منهم معازفهم وطبولهم؟ الجواب لا، لأنه لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. كذلك الخمر لا يصح بيعها. عندهم كلب ما يصح استقراضه، لكن يصح انتفاعك منه بإذنهم. كل ما لا يصح بيعه لا يصح اقتراضه. وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي بكرا، فلما جاء وقت الوفاء لم يجدوا بكرا يرجعونه إليه، وإنما وجدوا خيارا، فقال: أعطوه خيارا رباعيا. البكر القعود، الرباعي أكبر منه. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء، إذا لم يشترطه، فإن اشترطه صار ربا. يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. ولهذا لا يصح أن يقرض عياله، يقول: ترى ولدي لكم قرض أقرضكم إياه. لا، لا يصح بيع بني آدم إلا ما كان رقيقا. ويشترط علم قدره ووصفه، قدر هذا المقرض ووصفه، إن أقرضه ذي الدنانير يعلم قدرها كم، 100 دينار، وصفها جديدة أو مغشوشة. وفي إقراض الأموال استقرض منه 1000 ليرة سورية قبل 10 سنوات، جاء وقت الوفاء يرجعها 1000، طيب الليرة طايحة، طاحت ولا ارتفعت؟ ترجعها بقدرها، لأن القرض شرع سدا لحاجة الناس ومنعا للربا، منعا للربا. طيب افرض أن الليرة ارتفعت، ترجعها بقيمتها، ترجعها ليرات. وهكذا في غيرها من العملات. وكون مقرض يصح تبرعه، من شروط القرض أن المقرض ممن يصح تبرعه، لأن القرض من عقود التبرعات، عقود الإرفاق، فلا بد أن يكون مأذونا في تصرفه فيه، لأنه عقد على مال فلم يصح إلا من جائز التصرف. بماذا يتم القرض وعقد القرض؟ يتم عقد القرض بالقبول، أن يقبل المقترض، أقرضني 1000، فقبل المقرض صح العقد. بماذا يملك ويملك ويلزم، أي القرض بالقبض؟ قلت أنا للشيخ سعد، أنا والله بحاجة سلف إلى 1000000، أهنا 1000000 يا شيخ؟ شكرا الله، ما أهنا 1000000؟ قلت عندي أبي منك 1000000 سلف قرض، قال إن شاء الله، وافق. متى يصح، متى يملك القرض؟ بإعطاء 1000000. أما الموافقة المبدئية فليست ملزمة به من جهة أنه لم يقبض، ولهذا قال ويملك أي القرض ويلزم بالقبض، أي أن يقبض المقترض من المقرض. فلا يملك المقرض استرجاعه للزومه من جهة القبض، أما قبل قبضه يقول لا، يجوز يقول خلاص ما أنا مقرضك، أنا عرفت أنك لعاب ما توفي ولا يطلع منك الشيء إلا بالمماطلة، طيب أنت وعدتني. لا يلزم إلا بقبض هذا القرض. فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا، بدل هذا القرض حالا يثبت له، لو أتلف أو ذهب المال، استسلفت من الشيخ سعد 1000000، اقترضت منه، مجرد ما أخذتها أخذوها الديانة، فثابتة في ذمتي له حالا، أي بمجرد ما أقبضها. قال ويثبت له البدل حالا، لأنه عقد منع فيه التفاضل، فمنع فيه الأجل، مثل الصرف، صرفت منه أقبضها حالا. ولهذا قال الإمام أحمد في منصوصه القرض حال، وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال، ينبغي ما هو بيجب أن يفي بوعده، وعدني 1000000 ولم يعطني إياها، ينبغي أن يفي، فإذا قبضتها منه ثبت القرض وصارت حالا في ذمة له 1000000. فإن كان متقوما، أي القرض متقوما، فقيمته وقت القرض، اقترضت منه مثل الآن في العملات 1000000 ليرة سورية أو لبنانية، ثم بعد سنة سنتين انخفضت هذه العملة، ما صارت تسوى شيء، يمكن ورق المناديل، ورق الحمامات أغلى منها، أرجع له 1000000 حتى لو كانت منخفضة، لأن القيمة وقت القرض، ما هو بقيمته وقت الوفاء. لو كان قيمته وقت الوفاة صار هذا من أبواب الربا، قيمته وقت القرض. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، إن كان متقوما يعني ما هو بأنه مليون ليرة مليون ليرة، لكن إن كان متقوما سيارة ناقة اقترضت منه ثوب، فالعبرة بقيمة هذا الثوب والسيارة والناقة وقت القرض لا وقت الوفاء. فإن كان وإن كان مثليا فيجب مثله، استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا يرجع بكرا أو ما هو أعلى منه ما لم يكن معيبا. إذا كان المثلي يرد معيب فلا يلزمه قبوله، استسلف منه أو اقترض منه 100 صاع بر ورجعه له 100 صاع بر مبلولة، هذا عيب، لا يلزم المقرض أن يقبل المبلول لأنه ضرر ولأنه دون حقه. قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان يمنع التداول بها فيرجع قيمتها، لأن الفلوس إذا منع السلطان من خلال أجهزته البنك المركزي مؤسسات النقد منع التداول بالعملة الفلانية لا يضيع حق المقرض وإنما يرجع له المقترض قيمتها. قال فله القيمة وقت القرض وهذا منصوص عليه. ويجوز شرط رهن وضمين فيه، يجوز في القرض إذا أقرضت أحدا أن تشترط رهنا، تقول عطني رهن لهذا القرض بيتك سيارتك أو ضمين وهو الكفيل، ويجوز أن يشترط الأمرين رهن وكفيل. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض من يهودي إيش آصعا من شعير ورهن عنده إيش درعه عليه الصلاة والسلام، فجاز في الرهن ماذا؟ جاز فيه اشتراط، جاز في القرض اشتراط الرهن والضمين. قال ويجوز قرض الماء كيلا، وهذا كسائر المائعات، يقرضه ماء بس بكيلة صاع صاعين قربة قربتين، وهذا متى يحتاج إليه؟ في الأماكن التي يشح فيها الماء، كسائر المائعات يقرضه عكة سمن أو عكة عسل بماذا؟ بكيلها، بعكة سمن وعكة عسل في وقت الوفاء. قال والخبز يجوز قرض الخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد الزيادة، الخمير الخبز والخمير، الخمير هو العجين المتخمر والخبز العجين المطبوخ بالنار. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، قال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل، لا يراد به الفضل. والحديث فيه مقال لك عليه العمل عند الناس، فإن استقرض خبزا بعدده أو خميرا بعدده، وكل قرض جر نفعا فحرام، هذه قاعدة فقهية مبناها على حديث رواه ابن عدي في الكامل ورواه البيهقي، كل قرض جر نفعا فهو حرام لأنه ربا، لأنه ربا. أقرضني 100,000، قال أقرضك 100,000 بشرط أن تسكنني دارك، سكن الدار زائد عن القرض فهذا ربا، أو بشرط أن تعيرني سيارتك فهذا الشرط ربا، أو يقضيه خيرا منه، أقرضك 100,000 بشرط أنك ترد لي 110 هذا ربا خيرا منه، أو أن يهديه هدية، أو يعمل له عمل يقول بشرط أنك تصبغ لي البيت أو تصلح لي السيارة لأنه ميكانيكي، أو تعالجني ببلاش لأنه طبيب، هذا القرض إذا جر نفعا فحرام لأنه ربا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. وكان الصحابة رضي الله عنهم أبي بن مسعود بن عباس يكرهون القرض الذي يجر نفعا، ونهوا عن قرض جر نفعا فيه منفعة إلا المنفعة الأخروية أو منفعة الثناء فخارج عن هذا المعنى. نعم حضر الأذان.